السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، وصلنا في الدرس الماضي بالأمس الحديث في مباحث الأمر. مر معنا مسألة هل الأمر يقتضي الفور أو التراخي، ثم بعض المسائل المتعلقة بالأمر مثل مسألة الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به، وهي التي تقارب معنى القاعدة المشهورة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ثم انتقلنا إلى مسألة الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أو لا، ثم انتقل الحديث إلى الباب الثالث من أبواب أصول الفقه وهو باب النهي. فسبق معنا تعريف النهي، وأنه استدعاء الترك بالقول أو استدعاء الترك بالقول لمن هو دونه على سبيل الوجوب. ثم توقف لنا الحديث عند مسألة مهمة، وهي مسألة اقتضاء النهي فساد المنهي عنه، وبعبارة أخرى هل النهي عن شيء يقتضي أن هذا المنهي عنه فاسد أم لا. أشرنا إلى شيء من ذلك بالأمس، وقلنا إن مجموع أقوال العلماء رحمه الله تعالى في هذه المسألة قولان، وهو أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه كما ذكر المؤلف رحمه الله، وهو قول الجمهور. قول الآخر أن النهي لا يقتضي فساد المنهي عنه بل هو علامة على صحته، وقال به أفراد من الأصوليين. والصحيح في المسألة كما سبق معنا هو التفريق بين أن يكون النهي عائد إلى ذات الشيء فهنا يقتضي فساد المنهي عنه، كما في النهي عن صيام يوم العيد، النهي عائد إلى ذات صيام يوم العيد، إذن فصيام يوم العيد فاسد فليس هو بصوم شرعي. أما إذا عاد النهي إلى أمر خارج فإن المنهي عنه لا يفسد، مثل نهي الصائم عن اللغو والرفث. لا نقول إن الصائم إذا لغى تكلم بغيبة مثلا صومه باطل. ومما يوضح لك هذا، يعني مما يوضح لك أن المنهي عنه خارج عن ذات المنهي، هو أن النهي عن اللغو أو القول الباطل منهي عنه في كل وقت، ليس خاصا بالصيام. وأختم بمسألة متعلقة بهذه المسألة، وهو أنه هذه القاعدة، إذا كان النهي عائد إلى ذات المنهي عنه فهو فاسد، وإلا فلا، إلا إذا جاء دليل يدل على صحة المنهي عنه مع النهي عنه. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلب، يعني تلقي الركبان الذين يبيعون قبل أن يصلوا السوق. مثلا يقف شخص في خارج المدينة، إذا جاء شخص مثل عند مدخل الشمال من محطة البستان مثلا أو قبلها، ثم إذا جاء شخص معه سلعة سيبيعها أو كذا، نفرض أتى يجلب غنم للسوق فيأتي فيشتريها منه قبل أن يصل إلى السوق، جاء النهي عن تلقي الجلب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن صاحب الجلب المالك الأصلي إذا حضر السوق فهو بالخيار، إن شاء أن يسحق البيع وإن شاء أن يمضيه. فلما جعله النبي صلى الله عليه وسلم الخيار دل على أن البيع صحيح، لأنه لو كان فاسد كان ملغي مطلقا. مثال آخر، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصروا الغنم. ومعنى التصرية يعني حبس اللبن في الضرع. أو قال لا تصروا الإبل. قد يقول قائل إذا لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المصرات دل على أن من باع شاة مصراة أن هذا البيع باطل، لأن هذا النهي عائد إلى منهي عنه، صح؟ لكن كان هذا الحكم، كان هذا هو الحكم الشرعي عند العلماء لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أخبر أن المشتري بالخيارين، إن إما أن يقبل الشراء فيتمه أو يرد الشاه ومعها صاع من تمر كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فلما جاء الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم بالصحة قلنا بالصحة ها هنا، وإلا كانت القاعدة العامة هو أن البيع منهي عنه، لأن البيع فاسد لأنه منهي عنه، واضح أخوان؟ إذا هذا ما يتعلق بهذه القاعدة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى وترد صيغة الأمر والمراد به، يعني ترد صيغة الأمر لغير الوجوب كما سبق معنا، والمراد به الإباحة، افعل كذا ويراد به الإباحة، كما في مسألة الأخ صاحب الجوال لو يغرق الجوال هذه النغمات كما لا يخفاكم يعني منهي عنها في كل حال، فكيف إذا كانت في المسجد؟ ترد الصيغة لغير الأمر غير الوجوب مثل الإباحة، مثلنا بالإباحة على ما مضى بالأمر بعد الحظر في بعض حالاته، مثل قول الله سبحانه وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ابتغوا الآن هذا أمر صح ولا لا؟ لكنه للإباحة، لأن البيع قبل صلاة الجمعة هل هو مباح ولا واجب؟ هو مباح، إذن يصبح البيع بعد صلاة الجمعة مباح. أو التهديد، يعني يرد الأمر، ترد صيغة الأمر افعل ويراد بها التهديد، لا يراد بها طلب الفعل. مثلا قول الله سبحانه وتعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. الآن هل المراد بهذه الآية إن الإنسان يعمل ما شاء حلال وحرام؟ يأتي شخص يقول الله تعالى يقول اعملوا ما شئتم، إذن أنا سأعمل ما أشاء والأمر فيه ساعة. نقول لا، هذه الصيغة هي للتهديد، هي للتهديد. ولهذا العرب في كلامها في اللغة العربية يأتي الأمر ويراد به التهديد. الإنسان مثلا قد يقول لابنه بعد ما ينهاه عن شيء ويصر على فعله افعل وأنا أو شاهد أو ترى ما لا أفعل بك، هل معناه افعل هذا الشيء؟ وإنما قال هذه الصيغة من باب التهديد. والقاعدة كما ذكرنا مرارا أن الشريعة الكتاب والسنة لا يمكن أن تخرج بحال عن سنن لغة العرب، عن طريقة لغة العرب. الله تبارك وتعالى يقول عن القرآن إنا أنزلناه قرآنا عربيا. ثم قال المؤلف أو التسوية، يعني التسوية بين الفعل وعدم الفعل. اصبروا أو لا تصبروا، افعل أو لا تفعل، هذا يسمى يسمى التسوية أو التكوين. المراد بالتكوين أي فعل كن كما قول نعم كما في قوله سبحانه وتعالى كونوا حجارة قل كونوا حجارة أو حديدا. فعل التكوين كونوا هذا الله سبحانه وتعالى، ومعلوم أن أمر الله سبحانه وتعالى للشيء بأن يكون بأسرع وقت، إنما أمرنا للشيء إذا أردناه أن نقول له كن سيكون يعني مباشرة. إذن هذا ما يتعلق بباب النهي. وتلاحظون أن كلام المؤلف رحمه الله عن النهي في سطرين أو ثلاثة، بينما كلام المؤلف رحمه الله في الأمر أضعاف ذلك، لأن النهي هو عكس الأمر. ففي الغالب عامة ما يقال في الأمر يقال عكسه في النهي. مثلا كما سبق معنا النهي عن الشيء نهي عما يوصل إليه، كما أن الأمر بالشيء أمر بما لا يتم إلا به. سبق معنا التمثيل بقوله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا، يشمل النهي عن الزنا وعن كل ما يوصل إلى الزنا. جوال ترى أيضا أو التصفيق قول الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا يشمل النهي عن الزنا وعن كل ما يوصل إليه. ولهذا تلاحظون أن النواهي تأتي على طريقتين، ولا تقربوا ولا تفعلوا. أحيانا لما يقول ولا تقربوا فيه النهي عن الفعل وعن كل ما يوصل إليه. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى باب من أبواب أصول الفقه وهو العام والخاص. تفضل. وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا، من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطايا وعممت جميع الناس بالعطايا. طيب، انتقل المؤلف رحمه الله إلى الباب الرابع باب أصول الفقه وهو باب العام والخاص. وهذا الباب من أهم أبواب أصول الفقه، وهو يندرج تحت ما يسميه العلماء رحمهم الله تعالى بدلالات الألفاظ. يعني لأجل أن نعرف الحكم الشرعي المراد بالنص الشرعي لا يمكن أن نصل إليه حتى نعرف ما يدل عليه هذا اللفظ. مثلا لما قال الله سبحانه وتعالى في شأن بني إسرائيل اذبحوا بقرة، لابد نعرف ايش المعنى بيذبحوا بقرة. هل اذبحوا اي بقرة او اذبحوا كل بقرة؟ هذه المسائل محل البحث فيها ومعرفتها هي ما يسميه العلماء بدلالات الألفاظ كالعام والخاص والمطلق والمقيد الى غير ذلك. فشرع المؤلف رحمه الله تعالى في تعريف العام فقال العام فهو ما عم شيئين فصاعدا. هذا تعريف العام من حيث الاصطلاح، يعني اصطلاح العلماء رحمهم الله تعالى. أما من حيث اللغة، يعني تعريف العام من حيث اللغة، كما سبق معنا مرارا وتكرارا أن التعريف اللغوي لابد أن يكون له ارتباط بالتعريف الاصطلاحي. فتعريف العام في اللغة يدل على الكثرة والشمول، يدل على الكثرة والشمول. ولهذا يقول المؤلف بعد أن ذكر تعريف العام قال من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطاء. أما تعريف العام بالاصطلاح فهو ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى ما عم اثنين وما عم شيئين فصاعدا. ما عم شيئين فصاعدا، قوله ما عم أي الذي عم، وإن شئت فقل كل ما عم. كل هذه من صيغ العموم التي تأتي معنا. ما عم شيئين، طيب ما عم يعني شمل، كما سبق معنا أن العموم يدل على الشمول. شيئين فصاعدا يعني فأكثر، شيئين فأكثر، هذا هو تعريف العام، أو هذا هو التعريف الذي اختاره المؤلف رحمه الله تعالى للعام. بعض العلماء يضيف فيقول فصاعدا بلا حصر، ما عم شيئين فصاعدا بلا حصر. لماذا يقول؟ يقول حتى نخرج الأعداد، لما تقول ثلاثة يشمل شيئين فصاعدا. وهذا الكلام فيه نظر، بل المؤلف رحمه الله حينما قال ما عم شيئين فصاعدا، كلمة فصاعدا تغني عن بلا حصر. لماذا؟ لأنك لما تقول اسماء، أنا أضيف بلا حصر لإخراج الأعداد، قولك ثلاثة يعم اثنين، يعم ثلاثة، لكن هل يعم ثلاثة فصاعدا؟ يقف عند حد، صح؟ قولك في الأعداد مهما كبر العدد 100,000 أو يزيدون، لما تقول 100,000 هو عام ثلاثة فأربع عام 100,000 ثم توقف لم يتجاوز. ولهذا فإن قولنا فصاعدا يخرج أسماء، لا يخرج الأعداد. فقوله ما عم شيئين يخرج مثلا أسماء الأعلام، لما تقول محمد هذه مفردة لفظة، هل تعم اثنين؟ لا، هو واحد، محمد شخص واحد. فصاعدا يخرج الأعداد، الأعداد تعم أكثر من شيء، لكن تقف عند نهاية، تقف عند نهاية. ثم قال المؤلف رحمه الله من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطاء، يعني شملت جميع الناس بالعطاء، يعني هذه العلاقة بين التعريف اللغوي الذي يدل على الشمول والكثرة وبين التعريف الاصطلاحي، لأن التعريف الاصطلاحي يدل على أن العام يعم أكثر من شيء، وهكذا التعريف اللغوي أو المعنى اللغوي للعام يدل على أنه يشمل أكثر من شيء. ثم قال المؤلف رحمه الله وألفاظه أربعة. طيب، وألفاظه أربعة، إيش معنى وألفاظه أربعة؟ يعني صيغ العموم أربعة. الآن عرفنا العام، مسألة التعريف عرفنا العام. طيب كيف نعرف ألفاظ العام؟ الآن معنى العام أنه يعم شيئين فصاعدا اتضح عندنا، لكن ما هي الألفاظ، ما هي الصيغ التي إذا جاءت تفيد العموم؟ واضح؟ يقول المؤلف رحمه الله وألفاظه أربعة، يعني صيغ العموم أربعة، وهذه الأربعة التي ذكرها المؤلف هي من أشهر صيغ العموم، وإلا فصيغ العموم أكثر من أربعة، هي كثيرة. سنذكر بعض أهمها بعد أن يذكر المؤلف رحمه الله الصيغ الأربعة التي ذكرها. تفضل. الاسم الواحد المعرف باللام، المعرف باللام في الألف واللام، تعريف لا يقول يكون ألف ولام، ما يمشي، ما يجي تعريف باللام. المعرف في الألف واللام، لا، يقول المؤلف رحمه الله الاسم الواحد المعرف باللام، يعني هذا هو أو هذه هي الصيغة الأولى من صيغ العموم، الاسم الواحد المعرف باللام، المعرف بالألف واللام، قاعد فيما الاسم الواحد المعرف بالألف واللام. مثال مسلم، هذا اسم واحد صح، هل هو مفرد أو جمع أو مثنى؟ مفرد. إذن الاسم الواحد المعرف بالألف واللام لما نقول المسلم، هذا مثال على الاسم الواحد المعرف بالألف واللام. طيب، هل الاسم الواحد المعرف بالألف واللام من صيغ العموم؟ المؤلف يرى أنه من صيغ العموم. بعض العلماء رحمه الله يقول لا، ليس من صيغ العموم. والصحيح أنه من صيغ العموم، وقد يرد لغير العموم، وقد يرد لغير العموم. الألف واللام هذه اللي تدخل على المسلم المفرد تسمى أن ترد أحيانا للعهد وأحيانا للجنس. يعني الآن قول الله سبحانه وتعالى في قصة فرعون وموسى في مزمل: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. الرسول الآن على التعريف الذي ذكرناه اسم واحد معرف الألف واللام، هل نقول إنه عام؟ هل المراد في الآية أن فرعون عصى كل الرسل؟ لا. من المراد؟ موسى عليه السلام. كيف عرفنا أنه موسى؟ لأنه ذكره قبل: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، والرسول مرسل إلى فرعون هو موسى عليه السلام. أل هنا الرسول يسميها العلماء الألف واللام بالعهد، يعني معهود معروف قبل. تقول شخص الآن مثلا جاء الرجل وأنت وهو تقصدون رجلا عرفتموه سابقا، حددتوه سابقا، صح؟ تقول جاء الأستاذ مثلا الطلاب وهم يقصدون مثلا أستاذا في الحصة الحالية. الألف واللام هنا هل تشمل جميع أساتذة المدرسة؟ لا، وإنما يريدون أستاذ محدد. الألف واللام هنا في يد العهد. إذن نقول إن الألف واللام في الاسم المفرد لا تخلو من أمرين: إما أن تكون للعهد أو تكون للجنس. فإن كانت للعهد فليست من صيغ العموم، مثل قوله سبحانه وتعالى: فعصى فرعون الرسول، ليست من صيغ العموم. العهد يا إخوان أكثر من نوع، عندنا عهد ذكري وعهد ذهني. العهد الذكري يعني مذكور في نفس السياق، والعهد الذهني أي معروف في أذهان المتكلم والمتكلم إليه، المتكلم والمتكلم إليه أو المخاطب والمخاطب. الآن في قوله سبحانه وتعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، هل العهد هنا عهد ذهني ولا عهد ذكري؟ ما يريد. هل موسى مذكور هنا؟ مذكور في الآية موسى؟ ما ذكر. إذن هو عهد ذهني. عندنا نحن معلومة ذهنية جميعا أن الرسول المرسل إلى فرعون هو موسى، لكن لو أتى شخص لا يعرف أن الرسول المرسل إلى فرعون موسى، هل يعرف هذا؟ لا. لكن لو في غير القرآن جاء: إنا أرسلنا إليكم رسولا كما أرسلنا إلى فرعون موسى فعصى فرعون الرسول، هل يكون هنا عهد ذهني ولا ذكري؟ عهد ذكري، لأنه ذكر المعهود في نفس السياق. إذن الخلاصة يا إخوان إن الألف واللام في المفرد إما أن تكون للعهد أو تكون للجنس. إذا كانت للعهد فليست من صيغ العموم، أما إذا كانت للجنس فهي من صيغ العموم. ما معنى الجنس؟ أي جنس الكلمة، يعني يشمل جميع مفردات الكلمة أو ما تدخل تحت الكلمة يشمل جميع ماهية الكلمة، كل ما يصح لما تقول رسول كل شخص فيه هذه الصفة يشمله المفردة، لما تقول رجل كل شخص فيه صفة الرجولة يدخله هذه المفردة، هذا هو الجنس المراد بالجنس. طيب نرد الآن إلى مسألة مهمة، وهي قد يقول قائل كيف أعرف أن الألف واللام هنا للأهد أو للجنس؟ نقول مما يعينك على هذا أن تحذف الألف واللام وتضع مكانها صيغة أخرى من صيغ العموم، فإن استقام الكلام فالألف واللام هنا للجنس وهي إذن من صيغ العموم وإلا فلا. مثال: أبرز صيغ العموم إطلاق هي كل، كل ما فيها إشكال أنها من صيغ العموم، أليس كذلك؟ لما تقول حضر كل الطلاب يعني جميع الطلاب، هذا أبرز صيغ العموم هي كل. دعونا نطبق على مثالين، ذكرنا الآن مثال فعصى فرعون الرسول، طيب ومثال آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم للمسلم كالبنيان، المسلم للمسلم. لو في غير القرآن قال شخص فعصى فرعون كل رسول، كل رسول، هل يصح المعنى؟ لا، إذن هذه ليست من صيغ العموم، إذن هي من العهد الذهني، واضح إخوان؟ يعني إذا التبست عليك هل هي من العموم أو لا أبدل الصيغة بصيغة أخرى، فإن استقام الكلام فهي من صيغ العموم. طيب لحظة شوي، في قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم للمسلم، لو أننا قلنا كل مسلم للمسلم كالبنيان، هل يصح المعنى؟ المعنى يصح المعنى، أنا ما أتكلم عن لفظ الحديث، لكن من حيث المعنى كل مسلم للمسلم كالبنيان نفس معنى المسلم للمسلم. هل النبي صلى الله عليه وسلم يقصد شخص بعينه أو يقصد جميع المسلمين؟ وهكذا، يعني تحرك القاعدة يا إخوان، إذا أشكل عليك هل هذه صيغة العموم أو لا فأبدلها بصيغة أخرى، فإن استقام المعنى فهي من صيغ العموم وإلا فلا. نعم إيه؟ نفترض أنك لا تعرف هل هي العهد أو الجنس ولم تسمع بهذا الكلام إطلاقا، أي مفردة أو أي ألف اسم مفرد فيه الألف واللام وشكيت هل هو للعموم أو لا، احذف الألف واللام وضع مكانها كل، إن استقام المعنى فهي العموم وإلا فلا. لما يقول الطالب لزميله جاء الأستاذ، ضع مكان هذه جاء كل أستاذ، هل يؤدي المعنى إلى الطالب؟ لا، هو يقصد أستاذ معين، إذن هذه ليست العموم. أي صيغة احذف صيغة العموم وضع مكانها كل، إن استقام المعنى فهي العموم وإلا فلا. أيضا أمر آخر، وهي أن تأتي بالاستثناء، إذا استقام المعنى فهي من صيغ العموم ولا فلا. لما تقول مثلا جاء الأستاذ إلا محمدا، ما يستقيم المعنى لأنه يريد أستاذ بعينه، صح؟ لكن لما تقول المسلم للمسلم كالبنيان إلا الفاسق مثلا، هل المعنى يستقيم؟ الاستثناء يستقيم، يعني بغض النظر عن المعنى الشرعي، لكن قصدي من حيث الكلام في لغة العرب يستقيم، صح؟ إذن الدليل على أن هذه الصيغة العموم أو لا أمران: إبدالها بصيغة أخرى أحسن ما يكون ذلك بصيغة كل لأنها أبرز صيغ العموم، رقم 2 إدخال الاستثناء عليها، فإن صح الاستثناء دل على أنها من صيغ العموم، وإلا فليست من صيغ العموم. تفضل. واسم الجمع المعرف باللام. بالألف واللام مع نفس المعنى. واسم الجمع المعرف بالألف واللام، مثلا لما نقول مسلمون، المسلمون مثلا، لما تقول مشرك أو مشركون، المشركون، هذه مصيغ العموم بغض النظر عن التفصيلات في اسم الجمع واسم والجمع نفسه، سواء كان جمعا أو اسم جمع، عند في اللغة العربية هو المراد واحد. هنا مثلا قول الله سبحانه وتعالى فاقتلوا المشركين كافة، فاقتلوا المشركين، هنا اسم جمع، هنا جمع معرف بالألف واللام، إذن هو من صيغ العموم. المفردة معرف بالألف واللام، إذن هي من صيغ العموم. ولهذا في سورة براءة لما جاء الأمر وأداء من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله من المشركين، تجدون بعد ذلك أتت في الآية إلا الذين عاهدتم، جاء الاستثناء فدل على المصيغة في الأصل مصيغة العموم. الإشكال في اسم الجمع هو أقل من الإشكال في الاسم المفرد، الاسم المفرد هو اللي يقع فيه اللبس كثيرا، أما اسم الجمع فليس فيه لبس إلا في أحوال نادرة. وكما قلت متى ما جاءك اللبس طبق المعيارين، ضع الألف واللام، عفوا أبدل الألف واللام بصيغة كل أو إيتي بالاستثناء، إذا كان أحد الأخوة عنده مثال يريد أن يطبق عليه ما في إشكال. طيب تفضل. والأسماء المبهمة كمن في من يعقل وما في ما لا يعقل، وأي في الجميع، وأين في المكان، ومتى في الزمان، وما في الاستفهام والجزاء وغيره، ولا في النكرات. يقول المؤلف رحمه الله والأسماء المبهمة كمن، الأسماء المبهمة يريد بها المؤلف أسماء الموصولة وأسماء الإشارة وأسماء الشرط. لماذا تسمى مبهمة؟ لأن المراد بها مبهم غير معروف. لما تقول من حضر إذن هو مبهم غير معروف، أو تقول متى سيحضر إذن هو مبهم ليس معروف، تقول الذي إذن هذا الشخص لم تذكر فهو مبهم ليس معروفا للسامع، أو معروفا بذات اللفظ من حيث الكلمة نفسها ليس فيها دلالة على ذات اللفظ. يقول المؤلف رحمه الله الأسماء المبهمة، الأسماء المبهمة تدل على العموم كمن في من يعقل وما في ما لا يعقل. من وما هي من الأسماء الموصولة، الفرق بين من وما أن من تأتي في الأصل لمن يعقل، أما ما فإنها تأتي لما لا يعقل. إيش المعنى يعقل وما يعقل؟ المراد في من يعقل أي ما له صفة العقل، ولهذا تقول ما حضر من أحد، ما تقول ما حضر ما أحد، ما من شيء، وهكذا ولله من في السماوات ومن في الأرض. أحيانا يأتي ولله ما في السماوات وما في الأرض، ويكون هنا تغليب ما لا يعقل على من يعقل. أما إذا جاءت ولله من في السماوات ومن في الأرض تغليب من يعقل على من لا يعقل وهكذا. فمن تأتي في صيغ العموم كما سبق معنا. وكذلك ما من صيغ العموم وأي في الجميع إيش؟ أي الآن أي هنا استفهام صح؟ لما تقول أيكم ذهب هذا استفهام عن من ذهب للجميع يعني تشمل المكان أو استفهام عن المكان استفهام عن الزمان. لما تقول أين محمد يشمل المكان هذا استفهام. لما تقول أي وقت يشمل الزمان. فمثلا لما يقول أي طالب ذاكر ينجح هذه من صيغ العموم. لماذا؟ لو جربنا وأبدلنا أي صيغة كل كلام صحيح كل طالب ذاكر سينجح مثل أي طالب ذاكر سينجح مثلا من ذاكر سينجح نفس معنى كل من ذاكر سينجح. ما شيء عندي مثل لا شيء عندي بالنفي وهكذا. قال وأين في المكان ومتى في الزمان وما في الاستفهام والجزاء ولا في النكرات. النكرات أو ترد أحيانا في النهي اللام الآن ترد للنهي وترد للنفي. تقول لا تذهب للنهي. تقول هل ذهب تقول لا للنفي. سواء كان للنفي أو للنهي فإنها تقتضي العموم. لما يقول لا تقتلوا إذن هو عام عن كل قتل. لا تفعل عام في النهي عن كل فعل. هذه الصيغ التي ذكرها المؤلف الأربعة. طيب هل هناك صيغ أخرى من صيغ العموم؟ الجواب نعم. منها صيغة كل وهذه هي أبرز صيغ العموم وإن شئت فقل هي أم صيغ العموم. متى ما جاءت كل أو رأيت كل فاعلم أنها العموم. مثلا قول الله سبحانه وتعالى كل من عليها فان يشمل عموم كل من عليها كل من على الأرض لأنه قال كل من عليها فان يشمل جميع الناس. النوع الثاني أو الصيغة الأخرى التي يذكرها المؤلف النكرة المضافة. النكرة المضافة أي نكرة تضاف إلى معرفة فإنها تفيد العموم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة الآن نكرة ليس كذلك أضيفت إلى معرفة. وإن تعدوا نعمة الله هل يراد بها نعمة بعينها أو تشمل جميع نعم الله؟ تشمل جميع نعم الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إلى غير هذه من الصيغ، لكن هذه أو هذان مثالان على صيغ العموم غير التي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. ثم قال: والعموم من صفات النطق. أكمل. ولا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. يقول المؤلف الآن بعد أن عرفنا العام والعموم، العموم هو العام، يقول إنه من صفات النطق، يعني العام خاص بالمنطوقات. إذن مفهوم كلامه، بل قد نص عليه، أنه لا عموم في الأفعال ولا عموم مثلا في الإشارة أو في غيرها، وإنما العموم خاص بالنطق. هذا كلام المؤلف رحمه الله، أن العام من صفات النطق. ثم قال: ولا يجوز دعوى العموم في غيره، يعني لا يصح أن نأتي إلى فعل مثلا وندعي عمومه. مثلا لما يقول الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في بطن الكعبة كما جاء في الإنسان زيد رضي الله عنه، هل يمكن أن تشمل صلاة النفل صلاة الفريضة؟ الآن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى داخل الكعبة، صح؟ هل يمكن أن تكون هذه الصلاة في نفس الوقت نافلة وفريضة؟ لا، هي صلاة واحدة. وعلى هذا يتضح معنى كلام المؤلف رحمه الله أنه لا عموم في الأفعال، لكن قوله لا عموم في الأفعال من خلال هذا المعنى يتضح لنا أنه لا يمكن الفعل يدل على أكثر من فعل أو يدل على أمرين، وإنما هو يدل على شيء معين. الصلاة مثلا لا يمكن أن تكون في نفس الوقت، الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تكون فريضة ونافلة في نفس الوقت، لكن لو حكى الصحابي لنا عموم فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لو قال مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين، كان يجمع بين الصلاتين، هذا عام. الصلاة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فعل، صح، لكن قول الصحابي كان يجمع الصلاتين، نقول إذن هو يشمل مثلا جمع التقديم وجمع التأخير. لكن لو قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جمعا، هل يمكن يكون في نفس الوقت جمع تقديم وجمع تأخير؟ لا يمكن. الآن جاء الراوي ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر جمعا في عرفة، لو أخذنا هذه الجزئية فقط، هل يمكن نقول أنها تشمل جمع التقديم وجمع التأخير؟ لا، لأن الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما، وهو أنه جمع تقديم في عرفة. لكن مثلا لو عبر الصحابي بصيغة العموم عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين كل صلاتين مثلا، كل صلاتين هذه لفظ عموم، هل نقول إن هذه دل على العموم؟ الجواب نعم. لماذا؟ بس هذا قول الصحابي، ما قول النبي صلى الله عليه وسلم. إيه هو كل هذه أتت، هل أتت في لو أتت في قول النبي صلى الله عليه وسلم أو في قول الله تعالى قبل ذلك ما في إشكال، لكن أتت في قول الصحابي. الجواب كما ذكرتم أنه مصيغ العموم، لكن لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم يتكلمون بسريقة العربية، لسانهم العربي سالم من الخطأ واللحن، والقرآن نزل بلغتهم، فهو لما قال كان يصلي يجمع بين كل صلاتين يقصد أنه يشمل جميع كل الصلوات، واضح؟ يعني إذا تلفظ الصحابي صيغة من صيغ العموم حكاية عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تدل على العموم، لأن الصحابة رضي الله عنهم يتكلمون بالسريقة العربية، فهم مريدون لما عبروا عنه من صيغة العموم. قبل أن ننتقل للخاص، قال والخاص يقابل العام. مسألة، هل يجب العمل بالعام؟ أكان لفظ عام، هل يجب العمل بالعام بجميع ما دل عليه؟ الجواب نعم، لأن هذا هو ما فهمه الصحابة رضي الله عنهم. الله سبحانه وتعالى قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هذه من صيغ العموم صح؟ إيش نوع الصيغة طيب هنا؟ لم يلبسوا إيمانهم بظلم، نكرة في سياق النفي، نكرة كما سبق معنا في سياق النفي أو في سياق النهي تعم. الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم وهم أهل العربية السرقة، فهموا أن هذا الآية بعد ذلك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، يعني الجزاء لهم الأمن وهم مهتدون، واضح؟ الصحابة رضي الله عنهم فهموا أن الآية تشمل كل ظلم، سواء قل الظلم أو صغر الظلم أو كبر، ولهذا شق عليهم، ظنوا رضي الله عنهم أنهم فاتهم هذا أو هذه الكرامة، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فقالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ الآية لم تقول الذين آمنوا ولم يلبسوا بهم ظلم، من هو الذي لم يظلم نفسه، لم يحصل عنده مقدار يزيد من الظلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا، إنما المراد الشرك، بدلالة قول الله سبحانه وتعالى في قصة لقمان إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. فدل هذا، دل فعل الصحابة رضي الله عنهم وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم، دل على أنه يجب العمل بالعام حتى يأتي ما يخصصه. ما دام أن ليس عندنا شيء يخصص العام فيبقى على عموم يجب العمل به. تفضل. والخاص يقابل العام. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى الخاص وهو عكس العام أو مقابل العام. إذن المؤلف رحمه الله من باب الاختصار لم يذكر تعريف الخاص صح، وإنما أخبرنا بأن الخاص مقابل العام. إذن تعريفه عكس تعريف الخاص، عكس تعريف العام. تعريف الخاص عكس تعريف العام، فهل يستطيع أحد أن يعرف الخاص؟ نعم، عبر مثل صيغة المؤلف مثلا، نفس تعريف المؤلف لكن يعني انقله من المؤلف. الآن يقول في تعريف العام ما دل على ما عم شيئين فصاعدا، ايش يكون تعريف؟ او نقول ما لم يعم اثنين فصاعدا هو فقط، لا حظ لا لم، او لم يعم اثنين فصاعدا وانتهينا. هذا هو عكس الخاص. لما تقول مثلا في تعريف العام مثلا ما دل على شيئين فصاعدا، تقول ما لم يدل على شيئين فصاعدا. اذا هذا هو تعريف الخاص. الخاص هو في مقابل العام، ما لم يدل على شيئين فصاعدا أو ما لم يعم شيئين فصاعدا. شلون؟ ما دل على اثنين فأقل قد يكون خاص، لا ما يكون عام، ما يكون عام. إيه له يقول ما دل على اثنين. الان مثلا لما قال الله سبحانه وتعالى في قصه لو قلت مثلا لشخص تصدق بكل سياراتك مثلا وكان عنده سيارتين، قد يقول قائل اذا هذا يشمل اثنين ما يشمل تصاعده. نقول لا، عباره كل سياراتك من حيث العبارة تشمل أكثر من اثنين، لكن الموجود اثنين. لو صار عنده خمسة ألا يشملها اللفظ؟ لو كان عنده مئة ألا يشملها اللفظ؟ لكن لو قال تصدق بسيارتين من سياراتك وكان ما عنده السيارتين، هل لو كان عنده خمسة يطالب بأكثر؟ لا. إذن هذا هو الفرق بين الأعداد وبين العام. يقول الخاص يقابل العام، والتخصيص تمييز بعض الجملة. التخصيص تمييز بعض الجملة، وإن شئت تقول التخصيص إخراج بعض أفراد العام. الآن عندنا عام يشمل شيئين فصاعدا، يأتي التخصيص فيشمل شيء معين من العام. مثلا قول النبي قول الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هذا عام يشمل كل ظلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الظلم إنه هو الشرك، هذا تخصيص. لماذا أصبح تخصيص؟ لأنه أخرج بعض أفراد العام، أخرج ما سوى الشرك بظلم. هذه الآن تشمل جميع أنواع الظلم، جاء التخصيص هنا فأخرج ما سوى الشرك، واضح؟ فهو تمييز بعض الجملة، تمييز بعض ما دل عليه العام وإخراجه، وإن شئت تقول فهو إخراج بعض أفراد العام. أعيد المثال مرة أخرى. في الآية الآن لما قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يشمل كل ظلم، أليس كذلك؟ لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم هنا هو الشرك، هذا تخصيص. إذن هو أخرج من مدلول الآية ما سوى الشرك، واضح؟ إذن هذا هو معنى تمييز بعض الجملة، أو هو معنى إخراج بعض أفراد العام. الآية مثلا لم يلبسوا إيمانهم بظلم تشمل مثلا ظلم النفس. أتت الآية، أتت في قول النبي صلى الله عليه وسلم فأخرج هذا، أخرج ظلم النفس من معنى المراد بالآية وخصها بالشرك. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. يعني التخصيص ينقسم إلى نوعين، إلى متصل ومنفصل. نبين هذا ونقف عليه إن شاء الله. ما معنى متصل ومنفصل؟ يعني المخصص إما أن يكون متصلا بالعام أو يكون منفصل عنه. لما تقول نجح كل الطلاب هذا عام، ثم تقول إلا محمدا، هذا تخصيص صح؟ هل هو تخصيص متصل ولا منفصل؟ ها؟ متصل، لأنه متصل مع العام. أما إذا كان منفصلا مثل لما يقول نجح كل الطلاب ثم يقول بعد ساعة نجح الطلاب الذين أحضروا البحث مثلا، هذا تخصيص لكل الطلاب. هل هو تخصيص منفصل ولا متصل؟ منفصل. التخصيص المنفصل والمتصل أنواع يأتي ذكرها إن شاء الله في المجلس القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الأخ يقول أرجو التنبيه على بعض الأخوات في الانضباط أثناء الدرس. وهذا التنبيه يعني يشمل الإخوة والأخوات جميعا، كون الإنسان يحرص على التأدب بآداب المسجد هو جمع بين أمرين، وفي المسجد أولا الذي ينبغي تعظيمه وهو في مجلس علم، فلا شك أنه ينبغي التأدب مثل ما يناسب أن الإنسان يتكلم مع آخر أو مثلا يضع جواله، حتى لو كانت النغمة ما فيها إشكال، المفضل أن الإنسان إذا حضر المسجد يضع الجوال على الصامت حتى يتفرغ قلبه ولا يزعج إخوانه. لو ننظر يا إخوان في هدي الصحابة رضي الله عنهم طريقتهم في تعظيم المسجد رأينا عجبا. الآن نحن الله المستعان تجد الإنسان لا يتوسع في المباحات فقط، بل ربما يقع في المحرمات، ربما يأتي شخص يبكر في المسجد والحمد لله، لكن إذا بكر تحدث مع من بجانبه عن فلان واقتأ فلان وقع في فلان، لو تأخر لكان خيرا له يمكن. لكن وتجد عند الصحابة تجد عندهم أمور اللي هم الأمور المحرمة تركوها، لكن تركوا بعض ما لا يليق في المسجد، يعني إذا كان نهي عن فعل أشياء في المسجد هي مباحة مثل البيع والشراء ما في إشكال أنه محرم في المسجد، مثل نشد الضالة، شخص ضاع له شيء يأتي داخل المسجد يسأل الناس عنه، كل هذه خارج المسجد جائزة لكن منعت داخل المسجد. فإذا كان الشيء من أصله محرما أو مكروها فلا شك أن الأمر في المسجد أعظم. يعني من الأشياء الصراحة اللي كل ما تذكرتها يعني تعجبت من فعل الصحابة رضي الله عنه ما جاء عن عمر رضي الله عنه، وهو ما يرويه سعد بن يزيد رضي الله عنه في الموطأ أنهم كانوا في المسجد مثل النبي صلى الله عليه وسلم، قال ورجلان في مقدمة المسجد يرفعان أصواتهما فقط، يتكلمون مع بعض أو يتكلمون، قد يكون في أمر ما في إشكال، بل ما في إشكال هو، لكن قد رفع صوتيهما. قال السائب رضي الله عنه من صغار الصحابة، قال فحصبني عمر رضي الله عنه، يعني حلت علي حصى خفيف حتى آتي، يعني لم يرد أن يقول له يا السائب تعال، ويريد يرفع صوته في المسجد، وإنما أشار إليه أن يأتي. لما أتى قال أدعو لي هذين، أتى بهما، قال من أين أنتما؟ قال من أهل الطائف، يعني هما غرباء في المدينة. قال عمر رضي الله عنه لولا أنكما لست من هذا البلد لأوجعتكما ضربا، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ترفعون أصواتكم وأنتم في المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العذر الوحيد الذي أنجاهم أنهم غرباء فعذرهم عمر، وإلا كما قال لأوسعتكما جلدا. فينبغي الإنسان أن يحرص ويجاهد نفسه على تعظيم ما عظمه الله سبحانه وتعالى من ذلك المساجد. يقول ما الفرق بين النهي والنفي؟ يبدو الفرق واضح، لما تقول لشخص مثلا لا تفعل، اللام هنا للنفي، للنهي، أن ينهاه عن فعل شيء، ولما تسأله هل حضر فلان فتقول لا للنفي، تنفي حضوره. لهذه مباحث هي في اللغة العربية في الأصل، لكن كما سبق معنا أن أصول الفقه من أعظم استمداداته مباحث اللغة العربية. نحن لما صار عندنا الضعف واضح في اللغة العربية احتجنا ندرس هذه العلوم، وإلا لا تجد أحد من الصحابة درس النحو أو درس، لأن هذه عندهم في السريقة. يقول اذكر لنا بعض صيغ العموم، يعني سبق أن ذكره المؤلف رحمه الله، مثل ما ذكرنا مثلا صيغة كل وجميع، صيغة النكرة المضافة إلى العام، النكرة في سياق الإثبات إذا كان في تعداد النعم، وهكذا صيغة كثيرة يحب يتوسع فيها يجدها في كتب الأصول الموسعة. هل في الأفعال عموم؟ المؤلف رحمه الله ذكر أن الأفعال ليس فيها عموم، أن الأفعال ليس فيها عموم، لأن الفعل من حيث هو لا يمكن أن يعم شيئين، بل هو تطبيق لشيء واحد بخلاف القول. لكن حكاية الصحابي رضي الله عنه عن الفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت بصيغة من صيغ العموم فإنها تدل على العموم. يقول: ما معنى مبهمة؟ المبهم يعني يرد كثيرا سواء في أصول الفقه أو في مصطلح أو في غيره. ضده ما هو؟ المميز. ضده المميز. فالمبهم غير المميز. لما تقول جاء رجل، هذا مبهم، من هو الرجل جاء؟ كل رجل مبهم. يعني سميت الأسماء الموصولة والأسماء الإشارة ونحوها أسماء مبهمة لأن ما تدل عليه في الغالب يكون مبهما. يقول: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، من أي أنواع الصيغ؟ ما رأيكم؟ هي صيغة عموم، لكن أي أنواع الصيغ؟ صيغة كل. كذلك كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى، صيغة كل. إلا من أبى هذا تخصيص، صح؟ طيب هل هو تخصيص متصل ولا منفصل؟ لماذا متصل؟ جاء في نفس سياق العام، أحسن، أو جاء في نفس السياق أو في نفس الجملة. يقول: ما معنى العهد والجنس؟ لأني لم أفهمهما. العهد أي الأمر المعهود المعروف، المراد بالعهد هنا من الأمر المعهود المعروف مسبقا بين المتخاطبين أو أكثر منهما، معروف عند الجميع. الجنس مراد به لما يقول الألف واللام من الجنس مثلا، يعني تشمل جميع ما هو من جنس هذه الكلمة. مسلم لما يقول المسلم الألف واللام من الجنس أي كل مسلم، كل شخص فيه صفة الإسلام، فيه معنى الإسلام يدخل في الكلمة لأن الألف واللام للجنس. فإذا كانت الألف واللام للجنس فهي من صيغ العموم، وإذا كانت للعهد فليست من صيغ العموم، سواء كان العهد ذهنيا أو ذكريا. كيف نعرف أنها من صيغ العموم أو لا؟ كما ذكرت في أحد أمرين: إما أن نبدل مكانها صيغة أخرى من صيغ العموم، فإن استقام الكلام فهي من صيغ العموم، وإن لم يستقم الكلام فليست من صيغ العموم. حالة ثانية أن نأتي بالاستثناء، فإن صح الاستثناء دل على أنها من صيغ العموم. ولهذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى، لأنه عام صح يجتمع الاستثناء. لكن هل يستقيم تقول جاء محمد إلا محمد، أو تقول ذبحت بقرة إلا بقرة؟ ذبحت بقرة واحدة، كيف استثنى؟ فإذا جاء الاستثناء أو كل أو غير صيغ العموم دل على أنها للعموم. لكن نرجع أن الاستثناء قد يرد في الأعداد، مثلا نجح 10 إلا 2، هل نقول ما دام صح الاستثناء إذا هو صيغ العموم؟ نقول لا، الاستثناء يصح في الأعداد وفي صيغ العموم، لكن كل ونحوها من الصيغ لا تصح إلا في صيغ العموم. باقي وقت أحببتم مسألة لطيفة أشار إليها الأخ بالأمس في أصول الفقه، وهي مسألة لما ذكرنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذه واضح ليس كذلك يا أخوان؟ لا تستطيع الذهاب إلى المسجد إلا عن طريق المشي، إذن المشي واجب. لا تستطيع ستر العورة إلا بشراء اللباس الصلاة، إذن شراء اللباس واجب. طيب، من شروط وجوب الزكاة مثلا بلوغ النصاب، هل نقول لشخص بناء على هذه القاعدة يجب عليك تكميل النصاب حتى تؤدي الزكاة، أو يجب عليك مثلا أن تبقي المال عندك حولا حتى تجد فيه الزكاة؟ لأنك تقول يقول أن تقول الآن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هل يصح هذا؟ هذا هو ما ذكر الأخ، فرق بين القاعدتين، بين الواجب وبين الوجوب. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعني الشيء الذي استقر وجوبه عليك ما لا يتم إلا به فهو واجب عليك أن تحصل المتمم، لكن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. يعني إذا كان الوجوب أو الحكم لم يستقر عليك فلا يجب عليك أن تسعى لاستقراره عليك. الآن كما مثلنا بالزكاة، من شروطها بلوغ النصاب وتمام الحول. الآن أنت لم تجب عليك الزكاة لأنه ما بلغ النصاب أو ما تم الحول، هل نقول يجب عليك أن تجعل المال يبلغ النصاب ويتم عليه الحول حتى تجب عليك الزكاة؟ نقول لا، لأن الزكاة ليست واجبة عليك في هذه الحالة. ففرق بين ما لا يتم الوجوب إلا به وبين ما لا يتم الواجب إلا به. فما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، لا يجب على الإنسان أن يسعى في تنزيل الحكم الشرعي عليه. مثلا الآن صلاة الجمعة عند العلماء لا تجب على العبد، ليس كذلك؟ على العبد المملوك، هل نقول للمملوك يجب عليك أن تكاتب، يعني تشتري نفسك حتى تجب عليك صلاة الجمعة؟ نقول لا، لأن هذا من قاعدة ما لا يتم الوجوب إلا به. فالواجب إذا استقر على الإنسان وجب على الإنسان أن يحصل الطرق الموصلة إليه، أما إذا لم يستقر على الإنسان فلا يجب على الإنسان أن يحصل الأشياء التي تجعله واجبا عليه. واضح إخوان؟ واضح ولا في إشكال؟ أحد عنده إشكال؟ نعيدة ثانية كرخمة شوي. الآن الزكاة مثلا، نفرض أنك أنت الآن عندك 100,000 حصلت عليها اليوم، هي الآن بلغت النصاب، صح؟ بلغت النصاب، لكن هل توفر فيها الشرط الثاني تمام الحول؟ لا. فهل نقول لك يجب عليك أن تبقي 100,000 عندك سنة حتى تجب عليك الزكاة وتزكيها؟ لا. لماذا؟ لأن الزكاة الآن اليوم هذا الزكاة واجبة عليك أو لا؟ متى تجب عليك الزكاة؟ بعد سنة. لكن الآن نفرض مثلا شخص ما عنده ملابس وعنده مال، الصلاة واجبة عليه، صارت واجب عليه ولا الصلاة؟ ما عنده ملابس لكن عنده مال، الصلاة واجبة عليه، صح؟ طيب ستر العورة واجب عليها ولا؟ إذن يجب عليه أن يسعى في شراء الملابس لأنه الحكم استقر عليه، أصبح واجب عليه. الفرق بين الواجب إذا وجب على الإنسان وبين الحكم الوجوب إذا لم ينزل على الإنسان، يعني لا يجب على الإنسان أن يسعى في إيجاب الشيء عليه، لكن إذا وجب الشيء عليه فإنه وجب عليه وعلى وجب عليه فعله وعلى كل ما يوصل إليه. هذا المعنى المراد. هل عنده أسئلة أو استشكالات أو شيء؟ سلام شيخ. هل فيه في التحريم مثله أو لا؟ واضح إخوان؟ هل في التحريم مثلها ولا؟ فالآن ما لا يتم الوجوب إلا به فهو واجب، فليس بواجب. طيب، هل يوجد قاعدة ما لا يتم التحريم إلا به فهو محرم أو لا؟ ها؟ إيش؟ ها؟ لا يمكن نوجد، إذا قلبنا المعنى يجد. الآن نضرب مثال، نكاح الأمة محرم على الإنسان إذا كان حرا ويستطيع نكاح الحرة، صح؟ دلالة آية النساء بمعنى أن المملوك يجوز له نكاح المملوكة مطلقا، صح؟ هل نقول للشخص ولا يحرم عليه نكاح المملوكة إلا إذا عتق وقدر على زواج الحرة؟ هل نقول له يجب عليك أن تسعى، أو بعبارة أخرى يحرم عليك أن تبقى مملوكا لأنه يحرم على غير المملوك نكاح الحرة؟ يعني يحرم عليك نكاح الأمة لأنه يحرم عليك، يعني اسعى في تحصيل الحكم عليك. هل نقول للشخص الحكم الحرام أو الحلال؟ يعني القاعدة العامة باختصار، أي حكم واجب مستحب حلال حرام، ما دام أنه لم يستقر عليك لم يصبح الشيء واجبا عليك، لم يصبح الشيء محرما عليك، فلا يجب عليك أن تسعى في تحصيله لك. هذه القاعدة العامة، يعني ممكن تفهم سواء كان مستحب واجب محرم، لا يجب عليك أن تسعى في تحصيل الحكم الشرعي سواء كان بالتحريم أو بالإيجاب أو بالندب أو بالاستحباب أو بالكراهة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.